أما لا يليق به. كلمة سبه من التسبيه، والتسبيه معناه تنزيه الله، أما لا يليق به. ولفظ اسم زائد يعني سبه ربك الأعلى، كلمة اسم قال زائدة، الأعلى قال لي صفة لرب الذي خلق فسوى، خلق مخلوقه شايف جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت، والذي قدر ما شاء أن يقدر فهدى إلى ما قدره ربنا سبحانه وتعالى. خلق، قلنا خلق جات مطلقة يا أخوانا، ما قيدت بالسماء وفي الأرض عشان تبقى شنو تأم المخلوقات كلها. خلق فسوى، سوى مخلوقات وجعل شنو يا أخوانا متناسبة الأجزاء. حتى المثل ربنا قال إن كل شيء خلقناه بقدر وما ننزله إلا بقدر معلومة. ممكن في كلكم موية يوم واحد زي بتاع نوح عليه السلام الدنيا كلها بتنتهي، وممكن ننزل لكم المطر الدنيا كلها تبقى خريف، ما في سيف، ما في درت مرة واحدة تتدرر ولا ما تتدرر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فسوى، سوى بمعنى جعل الأشياء متناسبة. العين ده ما جعل لك أنك شنو تكون عندك عين من هنا لا من تنظر بها لبلد آخر، ربنا بيعرف الحكمة في ذلك. ما جعل لك أنه يكون في عين أنه تشوفه وتبي ورا شنو هذا البيت يبقى شنو ده ما هنا. ما جعل لك أذن وأنك أنت تسمع الشيء شنو في محل تاني، في حكمة في كونه جعلوه أنه يبقى هنا ده. فصوى أي حاجة جعل لها قاعدة كده متناسبة مع أجزاء غير متفاوتة. والذي قدر ما شاء فهدى، الآية يا شيخ الناس بيغلطوا في قرايتها، الناس يقول الذي قدر فهدى. انت عارف في لغه العرب كلمه قدر فهد معناها شنو؟ يعني الله هو اللي قدر فهدا من الفهود، اللي هو الحيوان المعين ده، ده هو معناه في اللغه. شوف قدر فهدا ولا ما واقع عليك، الله هو اللي قدر شنو؟ ها لا بد هنا شنو الذي قدر فهدا، ما تقول فه فها، بس السكون بس هو يجيب تغيير المعنى هنا. هو اللي قدر المقدرات كل مقدورات كلها، وهدى فهدى قال ما قدره من خير وشر. قالوا من كلمة فهدى شنو؟ الله هدى الحيوان، حسي دعه الحمار ودي الحيوانات، أي حاجة جابوها لي قدامه ما بيدخل خشمه إلا بعد ما شنو بيشمها، كان شمها كان من الأشياء اللي بتلاقيك ما هو يعرف الهدى من يهدى الله سبحانه وتعالى. أها الفأر أمره ما شاف الكديس ولا حببته حدثته عن الكديس، لكن كان سمع الصوت ويعرف أنه يهود شنو ياهو الكديس ذاته بعينه قلبي يضره. طيب الولد الصغير أمره ما الماس شاف حاجة مغزية، كان شاف حاجة هسي صبي صغير كان بقى يشوف ممكن تخوف يبقى ولا ما ممكن، وهو من وين يعرف أنه الخوف ده بيأكل ولا بيبلغ ولا بيسوي ليش شنو؟ من وين يعرف ده هو معناه؟ فهذا ولد الصبي هسا اللي قال في مجرد ما أمه ولدته قال شنو بيحرق خشمه دار ليش شنو داير ياكل يقوم يديه الصدي. شوف لا من يلتقي كده حس امه لما تاخذ له صدي في غجمه ما بيخش في اثنينه كده شنو بيجر شنو الله هو اللي هداه لذلك. حس لما تفرج عليه بيد اصبع كده لما يكون بدا الصبي يشوف بلفت يده عشان يشوف به ولا بلفت كراعه يلفت راسه يعرف انه شنو اللي بيشوف ده هو العين ده. فهذا يلا دي عندها مليار مليار مليار آية كونية. كنت اتكلمت فوق انت في علمك ده من يوم اللي لحد ما تموت، بس تعاين في غدر في هذا عاين في البيت ده في اي حاجه تلقى شنو. فيا عجب كيف يوصل الرب ام كيف يجعله الجاهد، وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد. عرفنا في هذا. والذي اخرج المرعى انبت العشب، المرعى الشيء اللي بترعاه البهائم ده هو العشب، العشب الاخضر ده، فجعله بعد الخضره بعد ما بقى اخضر يبقى شنو غثاء شايب جافا حشيما، ذاك هو الحشيم القش، كحشيم كحشيم تضر الرياح معناها ده هو الحشيم، كان كسرت يتحشم يتحشم يتكسر. بس تقول الغويش اتحشمت معناها اتكسرت، القش اتحشم معناها اتكسرت، ها اصبح شنو يا اخوانا حشيما يعني اتكسر. بعد ربنا جعل شنو احوى اسود يابس بقى شنو بيمشي للزراع زي القش الموجود قدامك ده. بعد ربنا يقول لجناب الحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم سنقرئك القرآن فلا تنسى ما تقرأه. النبي عليه الصلاة والسلام قلنا شنو قال له إلا ما شاء الله أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيان، فكأنه قيل له لا تعجل بها إنك لا تنسى ولا تتعب نفسك بالجهر بها. زي شنو يا اخوانا آية سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وزي آية سورة طه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وهي، وقل رب زدني علما. ها تبركا بهذه الكلمة التي قال الله سبحانه وتعالى لجناب النبي عليه الصلاة والسلام، اعتاد الناس أن شنو يستعينوا بهذه الآية شنو على الحفظ. أما الغرافة اللي تقال بأنه السلف ما شربوا المهاية، السلف ما عندهم حجاب، لا زول ما قرأ أي كتاب من كتب السلف، والكتاب الشايل فيه بيت خاتيه وذاته يقول السلف شربوا المهاية وألّوا الحجابات. لكن لي مشكلة بقى شنو تنطبق عليه الآية بتاع شنو، كمثل الحمير يحمل أسفارا، شايل الشلب يمكر يهود موجزات معه. أنا ما واقي لك بالعربي، يقول ما في وشنو الشيء ذاته فيه، شايل الموبايل يتكلم أو قال ما في حاجة اسمها موبايل، هو بيتكلم بالموبايل قال ما في حاجة اسمها موبايل، هو بيتكلم بشنو قال شنو، بيتكلم بشنو قال بشنو، ده التقيل ذاته، ثقيل هلولي بقيل مجسم وكده أو زي ده قال الكلام ده. نرجع الكلام ده وين التفسير الحافظ ابن كثير ده قدامكم، ابن كثير قاعد أمش أفتح سورة النحل المجلد الثاني، إن قول الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. كلمة فيه شفاء ده ابن كثير قال وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا أراد أهدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله على صحيفة وليغسلها بماء السماء وليأخذ من امرأته درهما أنت بنفس منها فليشتري به عسلا ويشربه كذلك فإنه شفاء. روى الإمام ابن ماجه في السنن بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفعين العسل والقرآن. ابن كثير وين الحجبات في ابن كثير المجلد الثالث سورة المؤمن ده قول الله عز وجل وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال روى الإمام أحمد بن حنبل في المسند ذاته والترمذي في السنن وأبي داود في السنن أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال فكان ابن عمرو يعلمهن بنيه من أقل ومن لم يعقل كتبه وألقه في عنقه. ارجع تفسير القرطبي سورة الإسراء عند قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء عشان تشوف الكلام الذكر. خرافة ثلاثة ورقات أن تبقى بها عالم والبيفتيك ده ما أصل يعرف شنو خاتيك في حالة أن زول مجوسي ذاته ما قرأ كتب ما بيعرف أي حاجة. أنت تعرف تتكلم لابد تقرأ كتب تتعلى العلم عشان تعرف الأصل هو ها. وماذا يقول دارين نعرف عبد المالك عنده خاله ابن القيم قال شنو وجدت ابن تيمية قال شنو خالك ابن القيم قال شنو في هذا الكتاب يا شيخ حسن وتاني الحديث النبوي في ثلاثة من كتبه الطب النبوي في الحديث النبوي في زاد المعاد ها عامل كتاب الطب كتاب للحمى قال حجبات خاص للحمى متفنن كمان في شنو شغل بتاع الفقية زي ما قال لشيخنا حامد ومطاه الله بالصحة والعافية قال ابن التيمية شنو فكي كبير قال يكتب المحاية والبخرات والحجبات وما تقول خرافة ديها كتبه اللي طبعت بالاتفاق هذه موجودة قادة معنا قال شنو كتاب للأمة كتاب معناه شنو حجبات للأمة حجبات دي خاص لذول عنده أمة. قال الإمام المروزي بلق أبا عبد الله أني حممت فكتب لي رقعة من الحمى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومحمد رسول الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إلى الخلق آمين. قال له جبات كتبها الإمام أحمد بن حنبل وابن القيم جاي بدأ لزول إندشنو وجع راس كتبها لصديق المروزي قال ودوها ليهودين جايبها مستشدا بها ده وزاد المعاد قدامك كتاب إذا أفرض على المرأة ولادتها نهاية. قال شنو قال عبد الله بن الإمام أحمد كان أبي هو أحمد بن حنبل يكتب على المرأة إذا عصرت عليها ولادتها حديث ابن عباس لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم رب السماوات والأرض رب العرش الكريم قال جربتها لغير واحد فسقط الولد صريعا. ها قال شنو تاني؟ قال وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يكتب على جبهة الرائف يا أرض ابلئي ماءك ويا سماء أقلي. بس أنا داير تفهم الشاهد يعني التهسي داير الله يديك العافية ما بتقول يا قهار ولا ما واقع إليك تقول شنو يا شافي يا كافي يا معافي ولا تقول شنو داير الله يديك الرزق ما بتقول شنو يا أخوانا ها بتقوم تشوف يا رزاق يا فتاح اسمع الله ما كثيرة وجاب الأسماء دي ليش ناس جابوها عشان ما تخلي أي حاجة عندك عدو داير الله شنو ظلمك لا يحب الله الجهرة بالسوء من القول إلا من ظلم كان ظلم شنو يستدعو عليه تقول يا قحار يقهر يا جبار تذكر هناك بجبار يبقى أي آية في القرآن معناتها تستعمل في الحتة اللي بتناسبها ابن تيمية يعرف الكلام ده لكن أولاده مساكين ما يعرفوا الكلام ده عشان كده جاي شنو تكتب شنو يا أرض ابلئي ماءك ويا سماء أقلي ليش شنو كل رعاف ده ما عبارة عن نظيف جاي من الرأس ونازل من الأنف هاي تكتب ليه شنو ففتحنا أبواب السماء بماء منهمس وفجر الأرض عيونه لكن شوف عنده خبرة قال شنو يا أرض ابلئي ماءك نشفت ولا ما نشفت ويا سماء أقلي وقف المطر أها كلمة تبركا بالكلمة اللي ربنا قال للوطا نشف الموية بتاعتك دي السماء أمسك الموية دي شنو الوطا مسكت والسماء مسكت ها والمطر الموية بتاع الطوفان انتهت ولا ما انتهت ها الرعاف بر انتهى ان شاء الله كده يعوز زي ده ها عشان كده شنو طيب الله هنا قال لنا نزل شنو هنقرق له وما بتنسى تبركا بالكلمة اللي الله قال لنا ما بتنسى ما بتنسى كده يعوز زي ده اما ما في ما في انت قريت يا اخي من مليار رقم رقمين يبقى ما بتتكلم في ما في وما في دي يلا يا اخوانا الدرس عفوا تعال نختم ان شاء الله الله قال لنا سنقرئك فلا تنسى الا الشيء اللي الله شنو اراد انك تنساه قال هو شنو نسخ تلاوته ما في القران نزل وربنا سبحانه وتعالى نسخ شنو التلاوه بتاعته يا شيخ لما نسخ التلاوه بتاعته الله نص النبي عليه الصلاه والسلام سوره الاحزاب كانت مثل سوره شنو البقره احزاب كانت قدر سوره البقره الباقي شنو كله نسخ ايوه وسوره التوبه سيدنا انس يقول شنو فيها ايات قال نسخت الله نص النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بتذكر منها الا شنو يا اخوانا لو كان لابن ادم واديان من واد من ذهب لابتغى ان يكون له واديان قال ما بتذكر منها الا مثل هذا كده زيده عشان كده شنو المنصوص في القران في المنسوخ اللي رفعت التلاوه وفي الحكم وفي اللي وفي الحكم وزلت التلاوه وفي اللي شنو ربنا نسخ ونسى النبي عليه الصلاه والسلام يا ديك ايه البقره توريك الكلام ده ما ننسخ من ايه او ننسها اي ننسكها ننسكها ناتي بخير منها او مثلها عشان كده ربنا قال الكلام ده هنا شايف انه اي تعالى يعلم الجهر من القران ومن القول والفعل اي شيء وما يخفى منهما شايف البقى خفي من القول والخفي من الفعل يعني ونيسرك لليسرى للشريعة السهلة وهي الإسلام الإسلام اسمه شنو أخونا اسمه شنو الدين اليسر معناته الله قال بنيسرك للطريقة وللشريعة السهلة فذكر عز بالقرآن إن نفعت الذكرى من تذكره من تذكرة المذكور إذا كان انتفع قوله في سيذكر يعني وإن لم شنو ينتفع ولا شنو ينافس النسخة الثانية ها وإن لم تنتفع لا أنا داير النسخة الثانية ما تنتفع هنا بس وإن لم تنفع أنا داير شنو وإن لم تنفع كده إنتوا عاينوا للنسخة كويس بس يا حديث بس هي شايف وإن لم تنفع ونفعها لبعد وعدم النفع لبعد آخر يعني ربنا لما قال شنو وذكر إن نفعت الذكرى قال عشان ما تقول أنه عندي شرطية كان النفع ما في ما تذكر طيب انت عرفت انه ما بيتعز معناتها ما شنو ما تقوله لا القران هنا المفسر قال لك انه وان ما نفعت كل الناس بس في البعد الاخر بتنفع انت قال قولها بس كده ده فذكر نفعت الذكرى ها كان قلت سيذكر من يخشى الله عز وجل يخشى الله يخاف الله تعالى كآية فذكر بالقران من يخاف وعيد اللي يخاف الوعيد اللي ربنا يفتعبه المخالفين لطاعته ويتجنبها أي الذكرى أي يتركها جانبا لا يلتفت إليها شنو الأشقى بمعنى الشقي أي الكافر له بالجنب الذكر بمن في بيت منا ياتو الذي يصلى النار الكبرى هي نار الآخرة والصغرى نار الدنيا هنا ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة هنية. ما تقول أنه ما موت ما حيا في حتة غير الموت الحياة، لا لا، بيقصد أنه ما يموت فيستريح، ما في جملة محذوفة يا شيخ، لأنه كم مات ما استراح، ولا بيحيا حياة معناه يتحنى بها، لأنه ما ما إذا ما بيموت أذو في النار، عشان كده حي، لكن ما بيحيا حياة يتحنى بها، بل إنما حياته كلها جهيم في جهيم. قد أفلح فاز من تزكى تطهر بالإيمان وذكر اسم ربه مكبرا فصلى الصلوات الخمس قيل وذلك من أمور الآخرة وكفار مكة موردون عنها وقيل وذكر اسم ربه فصلى قيل صلاة العيد يا أخوانا. بل تؤثرون الحياة الدنيا بالتاء بل يؤثرون تؤثرون عنتم خطاب يؤثرونهم بالغيبة الحياة الدنيا الناس يفضل الدنيا على الآخرة والآخرة الله قال المشتمل على الجنة خير وأبقى خير أخير من الدنيا وبقاء أشد بقاء من بقاء الدنيا. إن هذا أي إفلاح من تزكى أنه أي ذو تزكى بيفلح وكون الآخرة خير الله قال الكلام ده مكتوب في الصحف الأولى الصحف المنزلة قبل القرآن الكلام ده مدون فوقها يا تصحف دي صحف إبراهيم وموسى وهي أشر صحف لإبراهيم والتوراة لموسى في هذا القول جاء أنه شنو أن التوراة بتاعت موسى هي الصحف وقيل أن سيدنا موسى عند صحف قبالة التوراة ده كله موجود عند العلماء في كتب التوراة. الله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمرجع.